بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to a new episode for English for second level College of Sharia or English 130. We are now on page 53, unit 4, student book. نحن الآن في الصفحة رقم 53 من كتاب الطالب الوحدة الرابعة. نستمر لما بدأناه في الدرس السابق. Urban Angels, حماة المدينة. A program to address important issues facing American teenagers. برنامج يواجه المواضيع المهمة التي تواجه المراهقين الأمريكان. Now we have a number of pictures on this page. لدينا مجموعة من الصور وبعض التعليقات عليها. Now let's go to the passage. دعونا نذهب إلى قطعة القراءة في نفس الصفحة صفحة 53. Frequently asked questions about the Urban Angels Life Skills Program. أسئلة يتم سؤالها بشكل متكرر حول حماة المدينة أو برنامج حماة المدينة. What is the Urban Angels Life Skills Program? ما هو مهارات برنامج حماة المدينة؟ Urban Angel is a group for teenagers. حماة المدينة هم مجموعة من أجل المراهقين. The Guardian Angels started Urban Angels to support at-risk teens in the South Bronx in New York City. بدأ حماة المدينة بتكوين مجموعتهم لمساعدة المراهقين الذين في خطر في ضاحية ساوث برونكس في نيويورك في مدينة نيويورك. The Urban Angels Life Skills Program helps teens avoid drugs, gangs, guns, crime and other trouble. مهارة حماة المدينة أو مهارات حماة المدينة هو برنامج لمساعدة المراهقين لتجنب المخدرات والعصابات والأسلحة والجريمة والمشاكل الأخرى. The program wants teens to stay in schools and to become positive members of their community. هذا البرنامج يريد من المراهقين أن يبقوا في مدارسهم ويصبحوا أعضاء إيجابيين في مجتمعهم. What do urban angels do? ماذا يعمل حماة المدينة؟ Urban angels do many things. حماة المدينة يعمل أشياء كثيرة. They have activities after schools 2 days a week and 2 Saturdays a month. لديهم نشاطات بعد المدرسة يومين في الأسبوع وفي نهاية كل أسبوعين أيضا من كل شهر. وهذه النشاطات تشتمل على These activities are educational and fun. وهذه النشاطات تشتمل على أشياء تثقيفية وفكاهية أو مرح. Urban angels go on trips to museums in New York City and to other places outside the city. يذهب هؤلاء في رحلات إلى المتاحف في مدينة نيويورك وأماكن أخرى خارج المدينة. They visit businesses to learn about different jobs. يذهبون إلى الشركات ليتعلموا عن الأعمال الأخرى أو الأعمال المختلفة. Most important وأكثر أهمية, urban angels help out in their community. يساعدون أكثر أهمية وأكثر أمور أهمية بالنسبة لهذا المجتمع أنهم يساعدون مجتمعهم. Page 54 54. For example, مثلا, urban angels paint over graffiti at neighborhood paint sites. فمثلا يقوم هؤلاء بطلاء الجدران التي رسم عليها أو كتب عليها. At park cleans up, they go to city parks and make them beautiful again. وللمنتزهات يقومون بتنظيف المنتزهات التي تعد غير نظيفة فتعود نظيفة وجميلة. What do urban angels learn? ماذا يتعلم حماة المدينة؟ Urban angels take special classes. حماة المدينة يتعلمون أمورا كثيرة في مقررات يدرسونها. In class they learn about social issues. في الفصول يتعلمون عن المشاكل الاجتماعية أو الأمور الاجتماعية. They also learn how to stop problems in their communities. ثم يتعلمون عن كيفية إيقاف هذه المشاكل في مجتمعاتهم. They learn to take care of themselves. يتعلمون كيف يعتنون بأنفسهم وبعائلاتهم وبجيرانهم. They learn to take care of themselves, their families, and their neighbors. These teenagers become role models for younger kids. وهؤلاء المراهقين يصبحون قدوة للأطفال الآخرين. Most important, urban angels learn to respect themselves. والشيء الأكثر أهمية أن المراهقين في حماة المدينة يصبحون أو ينظرون إلى أنفسهم باحترام. They learn that they are important members of their community. يتعلمون أنهم أعضاء مهمين في مجتمعهم. Number five, why do urban angels have nicknames? لماذا لدى حماة المدينة كنية أو كنيات؟ Urban angels have nicknames to show their personalities and their goals for the futures. لديهم كنية لتظهر شخصياتهم وأهدافهم المستقبلية. For example, one young man has the nickname Bear. مثلا أحد هؤلاء لديه الكنية كنية الدب. He likes his nickname. يحب كنيته هذه because he is big like a bear. يحبها لأنه كبير في مثل حجم الدب. He also likes this nickname because bears are strong, but they take care of their families too. ويحب هذه الكنية لأن الدببة تعد قوية وأيضا لأنهم يعتنوا بعائلاتهم. Number six, can I become an urban angel? هل يمكن أن أصبح عضوا في حماة المدينة؟ Today you can become an urban angel if you are a teenager from the South Bronx. اليوم يمكن أن تصبح عضوا في حماة المدينة إذا كنت مراهقا من منطقة South Bronx في نيويورك. In future, في المستقبل, there might be urban angels groups in other cities. في المستقبل قد يكون هناك حماة مدينة في مدن أخرى من مدن الولايات المتحدة الأمريكية. Number seven, who pays for the urban angel program? من يمول برنامج حماة المدينة؟ The New York City government and the generous people from New York City support the urban angels program. حكومة مدينة نيويورك والناس الكرماء في نيويورك مدينة نيويورك يساعدون ويدعمون برنامج حماة المدينة. How can I help? كيف أن أساعد؟ كيف لي أن أساعد؟ For more information and to learn how you can support the Urban Angel, write to us at the Alliance of the Guardian Angels, 982 East 89th Street, Brooklyn, New York, 11236 USA. كيف لي أن أساعد؟ وهل يمكن أن أساعد؟ لمعلومات أكثر ولتتعلم كيف تساعد وتدعم حماة المدينة اكتب إلينا في العنوان الذي في أسفل الفقرة. Now reading for main ideas. صفحة 54 التمرين B نفس كتاب الطالب. Reading for main ideas القراءة لتفاصيل الرئيسية أو الأفكار الرئيسية. Check the true sentences. ضع علامة صح أمام الجمل الصحيحة. The Urban Angels Program, برنامج حماة المدينة هو 1. Is for adults, هو للبالغين. طبعا هذا غير صحيح. Number 1. Is not correct. Number 2. Helps its members feel good about themselves. ساعد أعضاءه للشعور الطيب حول أنفسهم. هذا صح. Number three, find jobs for its members. يجدوا أعمالا لأعضائه. هذا غير صحيح. Number four, teach its members about social issues. يعلم أعضائه عن المشكلات أو الأمور الاجتماعية. هذا صحيح. شك. Number five, teach young people about community service. أيضا يعلم الشباب عن خدمات المجتمع. This is true. True. We put a check mark. Let's go to C. Exercise C, page 55. كتاب الطالب. صفحة 55. كتاب الطالب. Reading for details. قراءة للتفاصيل. Complete the sentences. Match the words on the left with the words on the right. أكمل الجمل. قابل بين الكلمات التي في اليسار مع الكلمات التي في اليمين. بمعنى آخر نقابل الأرقام التي في اليسار من 1 إلى 8 مع الجمل التي أمامها حروف من A إلى H. Number one. رقم واحد أيضا محلول لكم. The Guardian Angels مكتوب أمامها C. تكملتها C. نقول the Guardian Angels started the Urban Angels program. معنى أن حماة المدينة بدأوا برنامج حماة المدينة. Number two, the South Bronx. وإكمالها في D. The South Bronx, D, is a neighborhood in New York City. South Bronx هي عبارة عن حي في مدينة نيويورك سيتي. إذن 2 يقابلها D. 3 The Urban Angels Program يقابلها F. فنقول The Urban Angels Program helps teens stay away from trouble. برنامج حماة المدينة يساعد المراهقين بتجنب المشاكل. Number 4 Their nicknames يقابلها H. وإكمالها their nicknames show their personalities and goals. Number 5 On weekends and after schools Urban Angels يقابلها B, which is go on paints outs and park cleanups. Number 5. Sorry, number 6. Teens under 18 years of age who live in the South Bronx, كمالتها في G, can become urban angels. Even 6, G. Number 7 is A. The money for the program comes from the city of New York and from generous people. Number 8, if you want to help the urban angels, قابلها E. You can write to the guardian angels for more information. Now let's go to exercise D. تمرين D, صفحة 55, نفس الكتاب. Reading between the lines, القراءة بين الأسطر. Look at the reading once again. Answer the following questions. Check. All the best answer. ضع علامة صح أمام أو قبل الإجابات أو أفضل الإجابات. Then discuss your ideas with the partner. Why do teenagers join the Urban Angels program? لماذا ينضم المراهقين إلى برنامج حماة المدينة؟ Teenagers join the Urban Angels programs too. ينضم المراهقين إلى برنامج حماة المدينة لي. One, become a member of a group. طبعا هذا ليس صحيح. Meet friends. This is true. صح. Number 3, learn how to paint. تعلموا كيفية الرسم. هذا غير صحيح. Number 4, get a nickname. Yes, صحيح. Okay. Number 5, find a job. هي اللي يجدوا عمل. لا غير صحيح. Number 6, leave the South Bronx. ليغادروا حي ساوث برونكس هذا غير صحيح. Number 7 avoid crime صحيح. Number 8 make the parents happy يجعل والديهم سعداء صحيح. Number 9 help the south bronx يساعد حي ساوث برونكس صحيح. Now let's go to page 56. Page 56. Reading 2. Two real angels spanning the topics. توسع في الموضوع. Read about Kathy and Melissa. اقرأ عن Kathy وMelissa شخصيتين. Two real angels, اثنان من عماة المدينة الحقيقيين. Kathy Santiago and Melissa Carreros are urban angels. Kathy وMelissa هم من عماة المدينة. Today they became junior associates. اليوم أصبحوا شركاء في هذه الجماعة. Leaders of the younger Urban Angels وهم قادة للشباب في هذه المجموعة. I learned to respect myself تعلمت أن أحترم نفسي. I know if I need to do something أعرف كيف أعمل الأشياء. I can do it أستطيع تحقيقها وعملها. I want to be a fashion designer أريد أن أصبح مصممة أزياء. I feel I can reach my goals أشعر أنني أستطيع أن أحقق أهدافي. I like urban angels because I like helping and teaching others. يا أحب عماة المدينة لأنني أحب مساعدة وتعليم الآخرين. Kathy Classy Santiago age 15 عمرها 15. I learned that I can do anything تعلمت أن أعمل أي شيء. In the future, في المستقبل, I want to be an actress. I like being an urban angel because I can teach people what I have learned. Melissa, Crazy Legs, Carrero, age 15. Now read the sentences. Yes, for the صفحة, نفس الصفحة 56. Read the sentence. يقرأ الجملة. Circle the answer that completes the sentence. ثم ضع دائرة حول الإجابة التي يمكن أن تكمل الجملة. The urban angels help Kathy and Melissa to A. get a job. B. have confidence. الجواب الصحيح B. have confidence. Number 2. In the future Melissa want to be A. fashion designer. B. an actress. الجواب الصحيح B. an actress. Number 3. Both Kathy and Melissa like teaching people. B. want to be guardian angel. جواب الصحيح A. like teaching people. Now let's go to page 57. نذهب إلى الصفحة رقم 57 نفس كتاب الطالب. الفقرة B. linking readings 1 and 2 الربط بين القراءتين الأولى والثانية. Look at the readings 1 and 2 again. انظر إلى القراءة رقم 1 و2 مرة أخرى. Then imagine that you are Melissa or Kathy. ثم تصور أنك ميليسا أو كاثي. Write a letter to a friend. اكتب رسالة إلى صديق. Tell your friend about your experience as an urban angel. أخبر صديقك عن خبراتك كحامي من حماة المدينة. Now this letter on page 57 have a lot of spaces. لأن فيها فراغات كثيرة. We are supposed to fill it with spaces. Now the first one space. Today's date في الجزء الأيمن من أعلى الصفحة. Today's date تاريخ اليوم. افترض أن تكتب فيه تاريخ اليوم. Dear تكتب فيه اسم الشخص الذي تكتب إليه. مثلا نقول Dear علي ومكتوب Your friend's name اسم صديقك. Hi, how are you doing? I am fine, but I miss you. مرحبا كيف حالك؟ أنا بحالة جيدة أفتقدك. This year I joined the Urban Angels. هذه السنة التحقت ببرنامج حماة المدينة. I'm really excited about it. وأنا متحمس حول هذا الموضوع. After schools on the weekends, Urban Angels, and then we have space في فراغ هنا. ممكن نقول Urban Angels have activities. بعدين full stop نقطة. These activities are educational and fun. هذه البرامج والنشاطات هي تثقيفية ومرح. For example, we go on trips to museums. Full stop نقطة. We visit businesses to learn about different jobs. نذهب إلى الأعمال أو الشركات لنتعلم عن مختلف الأعمال. We also help out in our community. أيضا نساعد في مجتمعنا. I like being an urban angel because I learned that I can do anything. Full stop نقطة. I'm learning to become a computer programmer. If you move back to New York, I hope you will join the Urban Angels too. I hope you are having fun in school this year. Write back soon. Best regards, مع أطيب تحياتي. And then you put your name, any name, for example, Ahmed. Now let's go to page 58. صفحة 58 نفس كتاب الطالب Reviewing language مراجعة اللغة Exploring language اكتشاف اللغة A Work with a partner اعمل مع زميل Look at the word pairs انظر إلى زوج الكلمات بمعنى في كلمتين مثل بعض أو ضد بعض The two words in each pair are related in the same way. كل زوج كلمات مرتبط ببعضه البعض بنفس الطريقة. Complete the words pairs with the word from the list below. كمل زواج الكلمات بكلمات من القائمة أدناه. وهذه القائمة هي avoid crime. Avoid معنى تجنب ومشطوبة لأنها مستخدمة. Crime جريمة. Dangerous خطر. Generous كريم nickname كنية positive إيجابي respect يحترم support يساعد وteenager مراهق هذه كلمات مرت معنا في أول الوحدة example afraid and then بجانبها أيضا scared scared و afraid بمعنى واحد بمعنى خائف stay away from تعني avoid معنى stay away from و avoid بمعنى يتجنب Afraid and scared are synonyms. Synonyms بمعنى مترادفات. They have similar meanings. فيهما نفس المعنى. Stay away from and avoid are also synonyms. وأيضا stay away و avoid بمعنى واحد أو مترادف. Number one. Start. طبعا في من رقم واحد إلى ثمانية. الجزء الأول على اليسار محلول لنا. Start بمعنى begin يبدأ. Strength قوة قابلها strong قوي lazy كسول قابلها energetic نشيط add بمعنى اختصار لكلمة advertisement إعلان أو دعاية dislike يكره عكسها like بمعنى يحب Robert اختصاره Bob اختصرون كلمة روبرت أو اسم بوب اسم روبرت ببوب takes يأخذ وجانبها greedy greedy بمعنى جشع أو طماع team فريق بجانبها baseball يعني لعبة baseball الكلمات التي أيضا على بجانب هذه الكلمات عندنا كلمة help help يقابلها من القائمة التي في الأعلى support موجود عندنا كلمة support تجدونها في العمود الثالث الكلمة الثانية بعد respect عندنا support فأيضا help بمعنى support danger يقابلها من القائمة dangerous خطر يقابلها dangerous okay negative سلبي يقابلها positive إيجابي أو يعكس عكسها teen يقابلها teenager teen وteenager بنفس المعنى بمعنى مراهق disrespect يحتقر، عكسها respect. respect أيضا موجودة في العمود الثالث الكلمة الأولى. name اسم يقابلها nickname كنية، ونickname موجودة في العمود الثاني الكلمة الثانية. gives معنى يعطي يقابلها generous كريم. give وgenerous يعني نفس المعنى بمعنى الكريم يعطي. gang بمعنى عصابة يقابلها crime بمعنى جريمة. Thank you for watching me and I hope to see you in the next episode. شكرا للمشاهدة وأرجو وآمل أن أراكم في حلقة قادمة لنكمل هذه الوحدة.